موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، المرأة المسلمة في رمضان تحتاج إلى أن تحسن ترتيب أولوياتها وتنظيم وقتها، فهي في الحقيقة صاحبة مهام متعددة كثيرة. ومن أولى الأولويات التي يجب أن تهتم بها المرأة طيلة العام طبعا هي الصلاة في أول وقتها، وفي رمضان يتأكد التنبيه على هذا الأمر أكثر وأكثر، حيث يختل ميزان ترتيب الأولويات عند البعض في رمضان، فنجد مثلا تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها بسبب الانشغال بإعداد طعام الإفطار، وكذلك قد تؤخر صلاة الفجر إلى قبل الشروق بسبب رفع الطعام السحور وغسل الأطباق وتهيئة المطبخ بعد السحور. وفي ذات الوقت نجد أيضا الكثير من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا تهتم اهتماما كبيرا بصلاة التراويح، وهذا لا شك أمر محمود، لكن يحدث هذا مع تفريط في صلاة العشاء التي هي الفرض، وهذا من العجب العجاب. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الرب هو أداء الفرائض ثم بعد ذلك النوافل، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك يجب على أختي الكريمة المسلمة أن تنتبه لترتيب أولوياتها، وأعظمها وأجلها الصلاة على وقتها، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ويعني يجدر هنا أن ننبه أيضا بقية أهل البيت من الأزواج والأبناء أن يكونوا عونا لزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم على المحافظة على الصلاة في أول وقتها، لا سيما صلاة المغرب في رمضان، وذلك بعدم الإلحاح على ضرورة وضع الطعام مباشرة بعد الأذان، ويمكن تأخير طعام الإفطار بضع دقائق حتى تنتهي المرأة في البيت من صلاتها أولا، فيأخذون جميعا الأجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا.